وكان إمامه لأحمد بن النبي على ما يتأنى من هناك أدري لما هو شر وهو يحسبه خيرا. وكان الإنسان عدولا غير متفكر لا يتفكر في أمور حق التذكر ليتلقى ما هو خير حقيق في الدعاء به وما هو شر جليل في الاستعاذة له. فغير ذلك أحمد التصوفي رحمه الله تعالى فقال في هذه الآية الكريمة والجهاد من التفكير يسهل له هذا تماما أدعو الإنسان بالصبر في هذا الشيء أو وقت عمري أو أهلي لا يحب أن يستمر تحقق المسلمين يدعى إليه ويدعى الثاني بالشر دعاء أهل الشر ما يخلي فيكون عند بعض ما أهل كما يكون في الشر ما في ملك من الدعاء ولو دعاءه به لملك كما يدعى تعالى ولو كثير من الناس الشر جاء له الخير يليه أجلا فنقول أجل هذا وقت جاء له إلى ملك نقول له قضي إليه أجل أي وما هو حتى نعم كل الدعاء من الشر أولى بالدليل وإن كان الحق من عندك فأمطر على حذاء من السماء هذا الوجه الثاني والسلامة منها أو يدعو بالشر أو يدعو بالشر أو يدعو بالشر أو يدعو هذا كل دعاء يعني تستعير الله دعاء الله على أن يتغروه المهام ومن هذا القبيل أول الإنهاج أقول بيت فيه من يقول أخرى من يتغل وأسل إلي حق الصلاة فأسل من ما يهن عن يوسف يقول لها المسلمين وآخر فلنازل عمل في هذا الله أو هذه فرقة النحر الهوزة والجمال أقول بيت فيه من يتغل دعاء بالشرط أقول فيه وأرقى من بالنبي وأجل ضخم من هذا فارد الهم عن يوسف متأخر لها المحتل فرد الله في هداية بإمكان من الجلد أياد الأسفل من يهد الذي أفضل هو نور أرجع ولكم إلى آيات في نبي مسلم من الليل هو السيد فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا ربكم وبالعدد من الحسنى وكل فضلناه تفصيلا وجعلنا نهار يسر أي هما بهيئاتهما وتعاقبهما واختلافهما في الطول والقطع فلله على أن لهما خالقا حكيما سبحانه وتعالى فمحونا آية الليل بجعلها مظلمة وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة لتتبين الأشياء المحدودة والإضافة فيهما إما بيانية أي الآية التي هي الليل فمحونا آية الليل يعني إيه؟ فتحونا الآية التي هي الليل فالأفرنا للبيان يعني الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار وإما حقيقية إما بيانية وإما حقيقية إما إضافة وجعلنا فتحونا آية الليل وجعلنا آية النهار يعني الآية التي هي الليل أو الآية التي هي إما حقيقية يعني إيه؟ أن آية الليل هي القمر النيران وآية النهار هي وإما حقيقة حقيقية وآية الليل النهار وآية الليل والنهار نيراهما والمراد بالمحو الخبر خلقه مضمون النور في نفسه فقال محونا آية الليل أو يعني إما فمحونا آية الليل المفروض أن آية الليل الذي هي الخبر يعني هل الخبر استعداد علم الحديث يعني علم الفوكة فوكة من المتواحد لا صراط ايه وجعلنا انفرادا وحاجة المراد بمحوها اي قبل نور القمر القمر ليس له نور الان واضح طبعا فكرة من النظريات الدينية وهذه الاشياء دي القمر كان نور قبل كده ولا بنور هي اصلا يعني كما يقولون هم يزعمون لهم ان كانت فتح مستقبلا فتح الثانية ثم يحصل لها الغرب الجاي الأمر على الخلق النور والمراد بمحو القمر خلقه مطبوط النور في نفسه أو نفس هذا المكان كالنفس تتيأ إلى المحاق وبجعل الشمس الإسراء إسراءها مضيئة بالذات مضيئة بذاتها من الضوء القمر فإنه يختلف من إيد العاشق عليه ضوء الشمس وبجعل الشمس مبصورة إسراءها مضيئة الإسلام لحسن تبصر بها الأشياء فالإسلام في المصر أو تجولها خفي السماء

ولأن توجه الأمر إليهم هكذا، إنما حدث مفعول أمرنا، أمرنا مطرفيا، أمرناهم بماذا؟ لأن المفعول واضح، أمرناهم بالحق والخير وطاعة الرسول. ولكن هنا بعد ذكر هداية القرآن بما يحيي إليه، أمرنا إذا أردت أن نهلك قرية، ولم يكن إيه؟ أهل قرية، فيه زيادة تأويل وتصريح، صارت تأتي إليه لهدم قرحه وزوره وخمس آثاره، وهو أوجع من خمس وأنجع منه، الأولى كقرية كلها فيه، ليس فقط فيه، ولذلك أتى يفرغ بالمصدر المؤكد فقال: فدمرناها تدميرا، أي تدميرا كليا، ليس لم يبقى له زرع ولا زرع. تفسير هذه الآية للشيخ رحمه الله تعالى يقول: أمرنا مطرفيها، يقول في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير. الأول وهو الثواب الذي يثبت له القرآن وعليه جمهور العلماء، أن الأمر في قوله تعالى أمرنا مطرفيها الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف الجمهورية، والمعنى أمرنا مطرفيها لطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به، فتكفوا فيه، اي خرجوا عن طاعه امر ربهم وعصوه وكذبوا رسله، فحق عليها القول اي وجب عليها الوعيد، فدمرناها كثيرا اي اهلكناها اهلاكا متفصلا، واكد فعل التدمير لمصدره بالمبالغه في شده الهلاك الواقع به. فهذا القول الذي هو الحق في الايه تشهد له ايات كثيره كقوله: واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. قل ان الله لا يامر بالفحشاء، تصريح يعني تقول تعالى ان الله لا يامر بالفحشاء يعني دليل واضح على ان قوله امرنا مترفيها وفتحوا فيها، فاسمع قوله تعالى امرنا مترفيها في قوله ان الله لا يامر بالفحشاء، فلا يوجد الله ان يامر بايه؟ بالفحشاء، انما يامر بالخلق التوحيد الطاعه للاتباع، فامرنا مترفيها بالطاعه العصر، ولو سمعنا امرناهم بالفسق لفسقوا، لان الله لا يامر بالفحشاء. ومن الايات التي على هذا قوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرفوها انا بما ارسلتم به كافرون، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فقوله في هذه الايه: وما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرفوها ما وإلا إلا قال مطرفوها، هذا رفع عام لجميع المطرفين من جميع القرى، جميع المطرفين أن مطر أمركم بطاعة الله، فقال لهم إنا بما أرسلتم به كافرون، وجهت يقف في أموالهم وأولادهم. وفي هذا التحقيق تعلم أن ما زعمه السلف في بكثرته من أن قوله أمرنا مطرفيها أي أمرناهم بالفسق لفسقوا، وأن هذا مجاز تنزيلا لإنسان النعم عليه الموت لبصره وصبره، تنزيلة الأمر بذلك كلام كله غاير الصفوف والكفار. هذا هو هذا القول الصحيح في الآية على الأسلوب العربي المألوف من قوله أمرته مع طالب، أو أمرته بالطاعة مع طالب، وليس معنى أمرته بالعصيان، وإنما أمرنا مطلقها بالطاعة بالتوحيد. القول الثاني: أمرنا مطرفيها أن الأمر هنا ليس الأمر لرد الله، وإنما هو الأمر الكوني القدري، كما في قول أي قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له، لأن كلا ميسر لما خلق له، والأمر الكوني القدري كقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، وقوله: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا أمر. وقوله: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كوني قدري، قالوا: إنما أمره كونه القدري، إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. هذا القول الثاني: الأمر كوني وقدري، كما هو معلوم من أمر الشريعة القدري لا يعني أن الله يحب هذا الشيء، ويعني يريد أن يكون من خبر الذي كان لا يريد صنعه ويصنعه. القول الثالث في الآية: أن أمرنا مطرفيها بمعنى أكثرنا، أكثرنا أي أكثرنا مطرفيها كما تقول. قال أبو عبيدة: أمرنا بمعنى أكثرنا، لغة صحيحة لها مرجع. ويدل بذلك الحديث الذي فيه خير ما يمرك نظرة مأمورة أو فكية مأمورة. مأمورة يعني مأمورة مأمورة بمعنى كثيرة. قال أبو عبيد المأمورة كثيرة النفس. المأمورة كثيرة النفس. والمأمورة من التأمير.